قبل الأذان هل ننهى عن ذلك؟ ما دامت الرائحة موجودة تبقى وأكيد ستبقى يعني إيه، ولعلها الرائحة يقولوا أن حرام أكلها. لا ما هو حرام، حرام إذا إيه، لكن هل قصد بذلك المنع؟ هو أكل إيه ما يضر. عند واحد يقول لا تأكل، يقول باكل وأملى شدق منه، بهذا تذهب صلاة الجماعة ما هي خالف. وكيف باب سد الذرائع؟ أما قلنا هذا أصله مباح له أن يفعل، كما جاز للإنسان أن يسافر في رمضان مع أنه سوف يفطر. هل نقول لا لا لا لا تبتدئ السفر في رمضان لأنك ستفطر؟ لا، وهذا ربما لحاجة تجاهل، حتى لو مو لحاجة، حتى لو راح مثلا بيتمشى. لكن أنا سمعت أنه يوجد الآن أشياء عصائر أنها إذا استملها الإنسان يروح الرائحة. ها؟ بخاخ. لا لا لا الهيل. يقولون إن الهيل هذا ضرره عظيم، يضر لا غير مسألة البطن، حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيله عن الفم الهيل. ها؟ هي بس هذا هيل يكسه، ما معه خلط ولا شيء، يمكن الكهوة تخفف عنه بعض الشيء. لا لا ما يصلح، لكن أنا سمعت أنه أظهر حديثا، بس قالوا أنه من اللي يعصر هذا اللي الصار ها؟ إيه هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشى الإنسان، إذا تجشى. نعم. يعني بالنسبة للرائحة حق الفم هي يقول أنها غالب تأتي من يعني على التسوس، إذا كان في تسوس في الأسنان أو في يعني الحنجرة في الرذيم أو كذا هو الذي يأتي الرائحة. البخاري.